بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الدعوات، في باب فضل الدعوات، وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. هذا سؤال من الصحابي الجليل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به. ومعلوم أن باب الدعاء هو من باب الطلب والمسألة، وأن الناس تتفاوت حاجاتهم ومطالبهم، ولكن هناك أدعية جامعة سألها الصحابة رضي الله عنهم وحرصوا على تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم هذه المسائل لما لها من أهمية. فإن الدعاء باب عظيم من أبواب الخير، وإذا وفق الإنسان لحسن الدعاء فقد وفق لخير كثير. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. لأن الإنسان إذا وفق في الدعاء فالإجابة مكفولة من الله، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن الذي ينبغي أن يجتهد فيه هو تحقيق قوله ادعوني، لأن الدعاء إذا كان بإخلاص ومتابعة وسلم من الأمور التي تتسبب في رده فإن الإجابة مكفولة من الله. فالمسلم لا يحمل هم الإجابة إذا حقق الدعاء على الوجه الصحيح، كما أنه لا يحمل هم القبول إذا وفق للعمل على الوجه الصحيح. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يجتهد في تحقيق العمل على الوجه المشروع، وإلا فإذا تحقق هذا العمل على الوجه الصحيح المشروع فإن القبول مكفول من الله، والإجابة في الدعاء يعني وعد الله عز وجل بها. والشك في تحقيقنا للعمل لا في وعد الله عز وجل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. هنا ذكر عدة شرور متعلقة ببعض الجوارح وببعض أعضاء البدن، وإنما أفردها بالذكر لأنها أكثر من غيرها وأخطر من غيرها. فذكر السمع والبصر واللسان والقلب، واللفظ الأخير هذا مختلف، يعني في ضبطه، هل قال من شر مني أو قال من شر منية، هو جمع يعني منية، وسيأتي التنبيه على هذا. قال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. أعوذ بك من شر سمعي أي من شر ما ارتكبته بسمعي، وذلك لأن السمع يعني جارحة عظيمة يسمع بها الإنسان الخير والشر، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. وشر السمع ضرره على الإنسان من جهتين، من جهة أنه إذا سمع المعاصي فهو يأثم يعني بسماعه لها، والضرر الثاني أن قلبه يتأثر بما يسمع من الشر. وقد يجتمع الأمران في أن سماع المعاصي مؤثر في القلب، ولهذا كان الإمام أحمد إذا سمع أحاديث تروى في بعض مثالب الصحابة يعني وضع إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع ما يقال من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا ما جاء عن بعض السلف مثل أيوب السختياني وغيره، لما جاءه يعني رجل قال أقرأ عليك آية، من رجل أهل البدع، قال لا آية، قال حديث، قال ولا حديث، فقيل لما لا تأذن له؟ قال إن القلب ضعيف وإني أخشى أن يورد على قلبي شبهة فلا تخرج منه. يعني انظروا إلى الفقه، لأن الإنسان إذا مكن أذنه من سماع الشبه استقرت في القلب، فإما أن يدفعها إذا وفقه الله كان له علم، وإما أن تبقى. ولهذا العاقل لا يعرض نفسه لسماع الشبه، سماع الباطل. والعلماء يقولون السلامة لا يعدلها شيء، يعني لا تورد الشبه تقول لا أنا ما تضرني الشبهة، بل ذكر بعض العلماء أنه ما عرض أحد أو تعرض للشبه وسلم من ثلاث: إما أن يأمن على دينه فيفتن، وإما أن ترد الشبهة يعني على نفسه فلا تخرج منه، وإما أنه يشارك أصحاب الشبه فيما هم فيه. فالسماع الذي يتضرر به الإنسان يعني مثل سماع كلام أهل البدع، سماع الشبه، ولهذا الناس اليوم توسعوا في هذا الباب عن طريق سماع يعني هذه الوسائل، وسائل الإعلام، يعني سماع الإذاعات وسماع القنوات الفضائية، سماع الأشرطة، وهذه فيها الشر وفيها الخير، وخاصة بعض العوام الذين يسمعون شبه أهل البدع، وهناك قنوات يعني مسخرة للدعوة للباطل، هناك قنوات للدعوة يعني لليهودية أو للنصرانية أو للوثنية أو للسحر أو أهل البدع الذين أيضا سلطوا يعني قنواتهم على أهل السنة ليسمعوا شبههم. وكم من إنسان فتن بسماع هذه الشبه ولم تخرج من قلبه وارتكس فيها بعد أن كان سالما منها. ولهذا العاقل لا يمكن سمعه من سماع الباطل، وإنما يعرض عن سماع الباطل ولو لم يكن إلا أنه يسلم أصلا من الشبهة، ولا تعرض له ولا تخطر له بقلب، يعني خير من أن يسمع وقد يدفع هذه الشبهة وقد لا يدفعها. الأمر الثاني، لو لم تكن هناك شبهة فالإنسان مؤاخذ بسماع المعاصي، مثل يعني غيبة، نميمة، كلمة قيلت في مجلس، فإذا سمعتها وجب عليك الإنكار، فقد تسمع ولا تنكر فتأثم. وإذا لم تسمع وأعرضت يعني بسمعك عن هذه عن الكلام الباطل فأنت في سلامة. ولهذا العاقل يتجنب مجالس اللغو ومجالس اللهو ومجالس الفتن التي تعرض فيها الفتن ويتعرض فيها للمعاصي، يعتزل هذه المجالس. وكان السلف في عصور خير من هذه العصور، وكان الكثير منهم يقول هذا وقت العزلة، يعتزلون هذه المجالس. فكيف بما فيه الناس اليوم من فتن؟ وأنا لا أقول العزلة أن يذهب رجل إلى الشعاب وإلى رؤوس الجبال ويعتزل جماعة المسلمين، سبق التنبيه على هذا في الزمن هذا الذي يعني ورد فيه أن خير مال الرجل يعني غنم يتبع بها شعف الجبال، هذا لم يأتي بحمد الله، ما زال المسلمون في خير يصلون في مساجدهم وهم آمنون، يعني كما هو الشأن في هذه البلاد وفي بعض البلدان الأخرى. فصلي مع المسلمين واشهد دعاءهم وصلاتهم ولا تعتزل مجالسهم الخيرية، يعني من مجالس يعني المساجد وشهود الصلوات وشهود مجالس الذكر. وأما كثرة المجالس والخوض يعني في المجالس وكثرة الاجتماعات وكثرة الجلسات، اليوم السهرة عند فلان وغدا عند فلان واليوم نضيع كما يقولون الوقت عند فلان، أنت ما أمرت بتضيع الوقت، وما أمرت أن تجعل وقتك هذا يعني مقسما على مجالس له، في اليوم عند فلان وغدا عند فلان. إذا كان المجلس خير نعم، وإلا فاعتزل هذه المجالس واعتذر للناس بأن وقتي ثمين، أنا حريص على وقتي. فهذه هذا الفراغ مغبون فيه كثير من الناس، كما جاء في الحديث الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يوم القيامة سيسأل الإنسان عن هذه الساعات التي يمضيها في هذه المجالس لو لم يكن فيها إلا ضياع الوقت الذي سبقا ذكرنا قيمته، يعني في باب الذكر كم يستطيع الإنسان في هذه المجالس التي يعني تمضى ويقال سهرة لربما تمتد بعد العشاء إلى الفجر، كم يستطيع من آية أن يقرأ، كم يستطيع أن يذكر الله، كم يستطيع أن يقرأ من كتاب. وهذا كله مسؤول عنه الإنسان، هذا العمر هو أغلى ما يملك الإنسان وهو أثمن من المال. المال لربما ملك الرجل المال في يده وأنفقه ثم غدا سيجد العوض ويأتي لربما أكثر منه، أما هذا الوقت لن يأتي. يعني هذه الساعة التي نحن فيها لا غني ولا فقير لن يستطيع أن يرجعها من حياته مضت. وأما المال يستطيع التاجر أن يعوض الخسارة، والحاذق بالتجارة أن يعوض ما فاته، أما هذا الوقت والعمر فلا يستطيع الإنسان أن يعيده. واليوم الذي سنستقبله يعني في الغد هو غير هذا اليوم، والذي يليه غير اليوم الذي قبله، وهكذا. فإذا استشعر الإنسان يعني قيمة الوقت يعني علم يعني ثمن هذا الوقت، وأن هذا الوقت يعني أغلى من الذهب كما يقال، لأنه إن استثمر في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهذا دليل على يعني أهمية الوقت. قال اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. استعاذ من شر السمع، وهي الشرور التي تكون عن طريق السماع، واستعاذ من شر البصر والذنوب التي تكون عن طريق النظر، وكذلك النظر لا يقل يعني عن السمع، فإن هذا البصر خلقه الله عز وجل لحكمة عظيمة ولمنافع جليلة. يمشي الإنسان إلى المساجد ويرى طريقه، لا يحتاج إلى قائد، يقرأ كتاب الله، يقرأ كتب العلم، نعمة عظيمة، يستطيع أن يقضي حاجته ويقوم بشأنه دون أن يحتاج لأحد، هذه نعمة. فيجب أن تسخر في طاعة الله. هذا الذي رزقك هاتين العينين المبصرتين يجب أن تسخر في طاعة الله عز وجل. قال ومن شر بصري، وشر البصر هو ما ينظر إليه الإنسان مما حرم الله عليه من النظر إلى ما حرم الله عز وجل، كالنظر للنساء الأجنبيات، النظر إلى المرد مما فيه فتنة يعني للإنسان في دينه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل يعني في النساء، كم من عابد فتن بالنظر إلى النساء، فهذه النظرة يعني تتبعها يعني شهوة في القلب إلى أن تثمر والعياذ بالله، يعني لربما أثمرت إلى الردة. فالمسلم يجب عليه أن يحفظ يعني بصره، خاصة بعدما وجدت الوسائل التي جمعت بين الشرين، بين شر السماع وشر النظر، وهي هذه القنوات المصورة، العين تنظر والأذن تسمع، اجتمع الشر من أطرافه يعني في هذه القنوات الهابطة السيئة التي لو أن عابدا أو عالما من العلماء يعني بقي عليها ليلة واحدة والله سيجد أثر هذا في نفسه فترة من الزمن، لو ليلة واحدة، لو نظرة واحدة، فكيف بمن عكف عليها الليل والنهار مع قلة العلم ومع قلة العناية بالنفس؟ فإن هذا سبب للفتنة. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الشرين. وسبحان الخالق، هذا الدين يعني هو تشريع من رب العالمين. فلاحظوا الآن كم انتشر من معاصي السمع والبصر عن طريق يعني هذه القنوات، عن طريق ما يشاهد في هذه الوسائل. فجاء هذا الحديث ليعالج يعني هذه الفتنة العظيمة التي تعرض لها بعض الناس ولا يزال الناس في فتنة منها. قال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. قال: ومن شر لساني. وهذا أيضا آفة أخرى من آفات الجوارح، اللسان. ومن شر لساني، لأن هذا اللسان جارحة عظيمة، ولو تأمل الإنسان كم فعل بجوارحه وقاس كم قال بلسانه لما كانت هناك مناسبة أبدا. يعني لو تأمل الإنسان من الفجر إلى اليوم إلى كم مكان ذهبت ممكن تعدها على الأصابع، وقد يقول إنسان: أنا بين المسجد والبيت، ما ذهب لمكان. لكن لو قلت له: كم كلمة تكلمت؟ وهل أحصيت كلامك؟ وهل الكلام الذي قلته كله خير؟ قد لا يستطيع. فهذا مما يدل على خطورة اللسان. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من هو يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر يشكو من لسانه، فكيف بحالنا؟ يقول: هذا الذي أوردني الموارد. وفي أثر آخر أظنه عن ابن مسعود يقول: ما من شيء يعني أحق بالسجن من اللسان، يعني ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، لأن السجن يكون للسفيه الذي إذا أطلق آذى الناس، وهذا اللسان هو أحق شيء بالسجن، أن يسجن وأن تطبق يعني شفتيك على لسانك، لا تتكلم إلا بما يرضي الله عز وجل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كم من إنسان يتكلم يعني بكلمات تؤخذ عليه وتسطر في ديوانه وهو لا يدري ما الذي سطر عليه، لا يدري ما سطر عليه. وأنا دائما أذكر هذا، أذكره للعبرة. ما كنا نظن أن اللسان يبلغ يعني نتاجه ما بلغ حتى بدأت تفرغ الأشرطة. نتكلم في ساعة في محاضرة ونقول لأحد الطلبة: فرغ هذه المحاضرة، يأتي وإذا بها أتى 30-40 صفحة. يعني أول ما حصل يعني هذا الأمر تكلمت في محاضرة أظن بين المغرب والعشاء، فأتي لي 30-40 صفحة مطبوعة. فقلت للطالب: هذه هي المحاضرة؟ قال: والله ما زدت عليها شيء. تعجبت، يعني كلام ساعة يعني يبلغ هذا الحد. فهذا الكلام الآن الذي يتكلم به في ساعة، تأمل الإنسان إذا كان يتكلم يعني الساعات الطويلة في مجالس كم يسطر عليه. ونحن نتعجب من قصة رجل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من هذه الأمة يوم القيامة ينشر عليه 99 سجلا من الخطايا. يعني والله لما نقرأ هذا نتعجب، رجل هذا مشرف سطر عليه 99 سجلا من الذنوب والخطايا، لكن الآن بعد أن وجدت هذه الوسائل وأصبح الكلام الآن يفرغ، نعرف أن كل واحد منا في اليوم الواحد لربما كان عنده مجلد بهذا الحجم، يعني عندك مجلد من الكلام. وهذا ما هو تسطير الطلبة والأشرطة، قد تفوت بعض الكلمات، تسطير الملائكة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا المجلد انظر يعني هل هو في كفة الحسنات أو في كفة السيئات أو فيما لا يعني، أمور خطيرة. يعني في الشهر يمكن 30 مجلد، شهرين 3 أشهر بلغت 90 أو ما يقرب من 90 يعني سجل سطرت على هذا الرجل. فكيف إذا عاش الإنسان يعني 60 سنة؟ خاصة أن بعض الناس ما شاء الله الكلام السريع، إذا تكلم في المجلس يعني ما يترك لأحد كلمة، يتكلم فيما يعرف وما لا يعرف، يفتي ويقرر، وإذا سئل عن خبر أجاب، وإذا سئل عن مسألة علمية أجاب، وإذا سئل عن مسألة في الطب تكلم، في كل باب يخوض. وهذا مما يدل على خطورة الإنسان، الإنسان يتعظ بس بهذه المواقف وكم سطر على الإنسان. ولهذا العاقل يمسك هذا اللسان لا يهلكه، لأنه أسرع يعني جارحة، تتكلم بكلمات لو سطرت عليك بلغت مجلدات. أما الجوارح الأخرى قليل، يعني لو سطر على إنسان يعني ما الذي فعل، إلى أين ذهب، ممكن تسطر خلال شهر يعني صفحتين، ذهب إلى كذا وأتم مكان كذا. أما اللسان لا، شأنه آخر. وهذا اللسان يعني نحن الآن نتكلم عن كثرة حركته، أما بالنظر إلى خطورة شأنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة واحدة، إذا كان الرجل قد يقول كلمة الكفر والعياذ بالله ويخرج بها من الدين، فكيف إذا كثر كلامه في هذا وفي غيره؟ فهذا مما يستوجب أن يقف الإنسان عند هذا اللسان ويأخذه بزمام يعني العزيمة. وإذا أراد أن يتكلم أمر هذه الكلمة قبل أن تخرج من لسانه على عقله، فإن كانت خيرا أخرجها وإن كانت شرا أمسكها. هذا هو العقل. ولهذا نقل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله يعني كلمة قال أجمع عليها ملوك العالم، وذكر ملوك فارس والروم وملوك العرب وملوك الهند، أجمعوا على كلمة يقولون إذا تكلمت ملكتني الكلمة وإذا أمسكتها ملكتها. هذه حكمة، يعني أجمع عليها ملوك الدنيا، الملوك المجربون العقلاء، وهم ملوك عرفوا خطورة الكلام، لأن الرجل إذا تكلم بكلمة ملكت ما يستطيع يتراجع، وإذا أمسكها استطاع بعد ذلك أن يمضيها أو يحبسها. فدائما الإنسان ينبغي أن يسبق عقله لسانه كما يقولون، يقولون من الناس من يسبق عقله لسانه، ومن الناس من يسبق لسانه عقله. يعني بعض الناس يتكلم ويفكر، ولهذا تجد بعد أن يخرج الكلام يقول والله أنا أخطأت معذرة، وبعض الناس لا، يتأمل ثم يتكلم، وإذا تكلم عرف ما قال. فدائما جعل الله لك عقل، يعني قبل يعني أن تتكلم يعني أمر هذا الكلام على عقلك. ولهذا عمر رضي الله عنه وهو من هو الرجل الفصيح المحدث الملهم، لما جاء إلى السقيفة، سقيفة بني ساعدة، كان الصحابة يتشاورون يعني في أمر الخلافة، يقول زورت في نفسي كلاما، هذا عمر زورت في نفسي كلاما، هذا من العقل. يقول فأتى أبو بكر فقال مثله أو خيرا منه. هذا كلام، هذا منهج العقلاء، قبل أن تتكلم في المجالس هيئ لهذا الكلام وانظر له. إذا أردت أن تدرس حضر لدرسك، وإما أن شيء يعني واضح لك فتتكلم به، أو شيء يخفى عليك تحضر له وتراجع، أو شيء لا تعرفه لا تتكلم فيه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن شر لساني، من شر لساني، لأن شر اللسان خطير، والإنسان إن لم يعصمه الله من خطايا اللسان فهو على خطر، فهو على خطر عظيم. ولهذا هذا اللسان إما أن يشغل بالخير أو أن يمسك عن الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كان بعض العقلاء وبعض الحكماء قليل الكلام، فقيل له: لما لا تتكلم؟ قال: أنا أنصف أذني من لساني، فإن الله خلق لي أذنين ولسانا واحدا. ولهذا كان بعض الناس يقول: ينبغي للعاقل أن يكون كلامه نصف سمعه، يعني أنت خلق الله لك أذنين لتسمع، وهذا من حكمة أن الله عز وجل تحتاج للسمع، أما اللسان ما خلق لك لسانين، لسان واحد، لأنك ما تحتاج للكلام الكثير. وأما السماع نعم قد تكثر الأصوات وتحتاج، ولهذا جعل الله أذنين أحدهما في الجهة اليمنى والأخرى في الجهة اليسرى لتسمع من هنا وها هنا. أما اللسان جعل الله للإنسان لسانا واحدا، لأن كلامه قليل ما يحتاج للكلام الكثير. قال: ومن شر قلبي، ومن شر قلبي، واستعاذ من شر القلب لأن القلب هو ملك الجوارح كما يقال. قد جاء في حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، هذا القلب إما أن يشتمل على الخير وإما أن يشتمل على الشر، فمن اشتماله على الخير على الإخلاص، على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على محبة المؤمنين، على سلامة الصدر لهم، هذا خير، ولهذا يثمر هذا الخير في الجوارح. وإما أن يشتمل على الشر والعياذ بالله، على الشرك، على الحسد، على الضغينة، على بغض المسلمين، على الحسد وتمني زوال النعم عنهم، قلوب والعياذ بالله مريضة، يعني تكره أن ترى الخير في المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من شر القلب لأن هذا القلب هو القائد للجوارح، والجوارح منبعثة بما في القلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح. ولهذا إذا رأيت سلامة الجوارح فهي دليل على سلامة القلب، وإذا رأيت الانحراف في الجوارح فهو دليل على ما في القلب من الشر والبلاء. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر القلب. قال: ومن شر مني، وهذا الضبط من شر مني أي مني الإنسان، وقيل أنه جمع منية ومن شر منية، يعني ما أتمناه من الأماني. ما أدري الضبط عندك مني. على كل حال هو ذكر بعض أهل العلم يعني أنه ورد في بعض النسخ، يعني في تعليق، يعني بعض العلماء قال أراد به فرجة، فإذا كان هذا الضبط من شر مني يعني يكون هذا يعني مناسب لتفسير من قال إنه يعني من شر الفرج، وإذا كان قيل من شر مني يعني هذا يكون تعميم بعد تخصيص، يعني ذكر الجوارح ذكرها. ومن قيل أنها من شر يعني جمع منية وهي الأماني، فهذا أيضا يعني لا شك أن الإنسان له أماني يعني باطلة، والإنسان معلوم أن أول ما تبدأ يعني الفتن يعني أماني في القلوب ووساوس وتطلع القلب لبعض الأشياء ثم يقوده بعد ذلك للوقوع في الفتنة. فعلى كل حال إذا كان المقصود الفرج فهذا لا شك أيضا يعني أنه من الأمور الخطيرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. وأكثر خطايا الناس يعني في البطن والفرج كما قال العلماء، وأكثر يعني الفتن التي يقع يعني فيها كثير من الناس هي فتنة الفرج، وذلك إما بالوقوع في المحرم المباشر، وإما يعني يعني طاعة النساء يعني خضوعا لمطالب حاجة الرجل من المرأة، حتى إن المرأة لا تقود يعني الرجل العاقل يعني إلى ما تريد لتلك الشهوة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى يعني أسرع لذي اللب الحازم من ناقصات عقل ودين، لأن بعض الرجال يعني يضعف يعني أمام المرأة، ولهذا يعني ذكر العلماء ويعني ذكر الحكماء أن فتنة يعني طاعة النساء يعني في ما هو محرم يعني تلجأ إلى هذه الشهوة. ولا نقول لا يعني ولا ينبغي أن يفهم يعني أنه ينبغي معاندة المرأة وعدم طاعتها، بل الإحسان للزوجة وكذلك البنات وكذلك القريبات إذا كان في المعروف فهذا من الإحسان إليهن. وبعض الناس يعني جبل أيضا في مقابل هذا على العناد، كما يقول بعض الجهلة وبعض العوام يقول لا تسمع للمرأة، هذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله قوله خيركم خيركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائي. فالقول بأنه لا يسمع للمرأة، المرأة قد تكون عاقلة تكون عالمة قد تكون فاضلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمشورة بعض نسائه وحصل الخير الكثير وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة قد تكون عاقلة قد تكون فصيحة لبيبة فاضلة معينة على الخير، فهذه يحسن إليها ويسمع منها، ولكن المقصود هو عدم يعني الانسياق وراء بعض النساء اللاتي يطلبن يعني الشهوات أو تطلب الأموال الطائلة، فيضطر الرجل أن يستدين ويثقل نفسه بالديون التي لا يستطيع سدادها أو أنه حتى يدخل في الأمور المحرمة، فهذه من فتنة النساء. أو قد تكون الفتنة أشد والعياذ بالله، وهو التطلع يعني للنساء الأجنبيات والنظر وإطلاق البصر يعني في النظر يعني للنساء الأجنبيات، فإن هذه فتنة عظيمة، ومن تعود هذا لا يكاد يسلم والعياذ بالله من الفتنة ومن الوقيعة في الجريمة الكبرى وهو الوقوع في الزنا والعياذ بالله. ولهذا ليس هناك أسهل يعني على الضعيف وعلى القوي من غض البصر، غض البصر فيه مأمن، لو كنت ضعيف الإيمان إذا غضضت بصرك فأنت على خير، ولو كنت من أقوى الناس إيمانا لا تقول أنا طالب علم، لا تقول أنا شيخ كبير، لا تقول هذه مرأة ليست جميلة لو نظرت إليها يعني ما كأني نظرت في امرأة، بعض الناس يقول هذا، لا الشيطان سيزينها لك يوم من الأيام ستقع في الجريمة. فالعاقل يتجنب يعني هذه الفتنة ويعني ينأى بنفسه يعني عن هذه الأمور المحرمة، ولو لم يكن من فتنة الرجل أنه يقتحم ما نهي عنه فيتعرض للفتنة. وأما إذا أخذ الإنسان يعني نفسه بالعزيمة وغض البصر واجتنب أيضا يعني مجالس النساء، فإن بعض الناس خصوصا بعض من ابتلوا بالمخالطة يعني للنساء يعني يجالسون النساء في مكاتب العمل وفي الأماكن ويقول هذه زميلتي وأنا ليس بيني وبينها إلا العمل، فهذا يخادع الإنسان به نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولهذا كم وقع بعض الناس في هذه الجرائم بسبب مخالطة النساء. وهذا الخطاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في مجتمع من؟ في مجتمع الصحابة، ما قال هذا خاص بمن بعدكم يا معشر أصحابي، أما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فهم مستثنون من هذا، والله ما قال هذا، خاطب بهذا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فمن الذي يأمن الفتنة يعني بعد هؤلاء؟ أبو بكر الصديق أعظم الناس التزاما بهذا التوجيه، وكذا عمر، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة كما أخبرت بهذا عائشة رضي الله عنها. فكيف الآن الرجل يصافح النساء يقول أنا ليس في نفسي إلا الخير، هذه زميلتي، هذه صديقتي، هذه ابنة عمي، هذه صديقة زوجتي، هذه مرأة أجنبية. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولا أن ينظر إليها ولا يجالسها، لأن هذا يعني ذريعة للشر والفتنة. والإنسان إذا تهاون في هذا الأمر سيأتي عليه يوم من الأيام يستمر هذا الأمر حتى يصبح عنده من الأمور يعني الطبيعية، بل ربما أصبح الوقوع في الجريمة كأنه أمر يعني طبيعي جدا والعياذ بالله. نسأل الله التوفيق. نعم. بارك الله فيك. في رواية ذكرها الشارح عند أبي داود يعني فرجه. نعم. هذا في رواية ذكرها الشارح عند أبي داود يعني فرجه، فهذا يرجح الضبط الأول من شر منيه. نعم، هذا ما أدري هل هو من الحديث أو أنه في الرواية يعني عند أبي داود، أنا لاحظت هذا، هل هو من الرواة أو من الحديث. على كل حال ذكرت هذا أنه جاء يعني في بعض الروايات قال أراد فرجه، والذي يظهر أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنه تفسير لكلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون. أعوذ بك من البرص، هذه استعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم بالله من هذه الأسقام وهذه الأمراض التي يعني يتعرض لها الناس، وفيها يعني يتأذى الناس بها، منها ما هو متعلق يعني بالعقل، ومنها ما هو متعلق بالمظهر واللون. قال: أعوذ بك من البرص، والبرص يعني داء معروف، وهو يصيب الجلد ويتغير اللون من اللون الطبيعي إلى اللون الأبيض، وهو مما يكرهه الناس يعني، وبعض الناس إذا حصل له يعني يحصل له يعني انعزال عن الناس ويجد في نفسه شيء، وهذا لا ينبغي أن يكون. ثم إن أيضا يجب على المسلمين يعني أن لا ينظروا لمن أصيب بهذا نظرة يعني ازدراء أو نظرة يعني تقزز أو غيرها، بل إن هذا مرض وهو داء يصيب الناس، فبعض الناس يصاب في هذا وبعضهم يصاب في بعض جوارحه، وكل مبتلى إلا من رحم الله عز وجل. فالإنسان يعني إذا رأى البلاء بأخيه يتذكر أنه عرضة يعني لهذا البلاء، وعلى المسلمين يعني أن يكونوا يعني في أخلاق حسنة فيما بينهم يعني في كل الأحوال، لأن هذه أمور ليست بمقدور الإنسان، وإنما هو بلاء يصيب الإنسان يعني يبتلى به، فهو داء يعني استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل به من تأذي يعني يعني الإنسان به. وقد جاء أيضا في حديث الأبرص قال: هذا الذي يقذرني الناس من أجله، يعني دليل أن الناس يعني يقذرون هذا، وإن كان هذا لا ينبغي، لأن هذا حكاية حال الناس، وأما الواقع فلا يجوز للمسلم يعني أن ينظر لأخيه نظرة ازدراء، وإنما يسأل الله عز وجل يعني يحمد الله على أن عافاه من ذلك، ويسأل الله عز وجل لأخيه الشفاء. وقيل إن هذا الداء سببه يعني انسداد يعني مياسم الدم والشعيرات التي تكون في الجلد، فيتوقف الدم يعني عن هذه الأجزاء فيتغير اللون. وهذا الداء يعني مع كونه يعني يحصل وقد يصعب علاجه، إلا أن الله شفى منه يعني بعض من أصابه، ومنهم يعني أويس القرني كان به بياض، فدعا الله عز وجل فذهب عنه وبقي يعني بمقدار الدرهم. وفي قصة الرجل الذي كان به برص يعني فدعا الله عز وجل يعني فذهب منه، وكثير من الصالحين ممن يعني توجهوا إلى الله وسألوا الله يعني الشفاء مع الرقية يعني ذهب بهم ما كان بهم يعني بشفاء الله عز وجل لهم. والجنون وهذا والعياذ بالله ذهاب العقل، وهو أشد من البرص، ولأن الجنون هو ذهاب العقل، وإنما سمي الجنون من مادة جنة وهي من الستر، ومنه سمي الجن لأنهم مسترون عن الإنس، ومنهم سميت يعني الجنة وهو البستان لالتفاف الأشجار حوله، ومنه سميت المجنة يعني وهي القبور لأن أهلها مسترون فيها، فهذه المادة تدل على الستر. كذلك الجنون يعني هو ستر العقل وذهاب العقل وحجبه، ولهذا يقال أغلق عليه، فالإغلاق هو أن يغلق على الإنسان عقله فترة من الزمن، وأما الجنون فهو أن يستر عقله وأن لا يبصر شيئا والعياذ بالله. ولا شك أن هذا يعني أمر خطير، فإن الإنسان إنما يميزه عن البهائم هو العقل، فإذا سرب العقل والعياذ بالله يعني أصبح يتصرف يعني تصرفات كالبهائم، ولهذا لا يدري ما يفعل والعياذ بالله. فهذا أمر عظيم، والإنسان يحمد الله على أن رزقه نعمة العقل ويسخر هذه النعمة في طاعة الله. ومن أعجب الأمور ومن الأمور التي تدعو للعجب ولا ينقضي منها العجب أن يرزق الإنسان العقل، فيسعى الإنسان لذهاب عقله بيده عن طريق المسكرات والمخدرات، يعني هذا غاية السفه وليس بعده سفه. إنسان رزق العقل فيشتري بماله ما يذهب عقله، ويصبح بعد ذلك يعني كالبهائم في الطرقات كما تلاحظون والعياذ بالله ممن يتعاطون مخدرات، يعني في مناظر مزرية، يعني تراهم في الطرقات يعني وكأنه كالدواب تماما. ومنهم من لا يحسن يعني أن يتنظف من قدره مثل الدواب. الدواب الآن تحسن يعني أن تطهر نفسها كما يحصل من بعض يعني الحيوانات. فأي مرحلة يعني وصل إليها هذا الإنسان، وأي شيء يعني يدعو للإنسان يعني أن يذهب يعني عقله بيده. وهذه فيها عبرة الآن للعقلاء إذا ما رأوا حال هؤلاء، عبرة لهؤلاء الشباب الذين يلبس عليهم يقال له هذه المخدرات أنها تجعلك في عالم آخر، وأنت تجعلك كذا وكذا، إلى أن يصطادوا في هذه المخدرات ويجعلونه كالبهائم، ثم يصبح أسيرا لهم يعني يبيعونه هذه الأشياء بأغلى الأثمان، إلى أن ينتهي به الأمر ويوجد ميت في مزبلة أو في دورة مياه كما يعني تلاحظون في الصور التي تنشر عن هؤلاء والعياذ بالله. فهذا دا خطير، يعني العاقل لا يمكن يعني أحد من يعني أن يتلاعب بعقله، يعني حتى ولو يستخفه بالكلام فكيف يذهب بعقله بالكلية عن طريق هذه المخدرات وعن طريق هذه الآفات الخطيرة التي تذهب يعني بعقل الإنسان. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون، وهذا مما يدل على نعمة العقل. ولهذا رفع القلم عن المجنون يعني حتى يعني يشفى، المجنون يعني مرفوع عنه القلم، ودل على أن العقل نعمة وهو مناط التكليف. ولهذا الله عز وجل من على هذا الإنسان بهذا العقل وخاطبه بالنصوص وجعل هذه الآلة لتدبر النصوص والاستعانة به على فهم كلام الله عز وجل. والجذام، والجذام أيضا داء يعني يصيب الأطراف والجوارح وتتساقط يعني من شدة هذا المرض والعياذ بالله. وهذا النوع من المرض يعني داء خطير وهو سريع العدوى، حتى إنه ينتقل عن طريق الرياح. ولهذا يعني جاء في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا من الأخذ بالأسباب، وإن كانت هذه الأسباب ليست مؤثرة بنفسها، لكن هذا دليل على خطورة يعني هذا الداء الخطير. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وسيء الأسقام، وسيء الأسقام، وسيء الأسقام هو السيء من الأسقام والآلام، لأن الآلام منها ما هو يعني يسير مثل ما يحصل للإنسان يعني من صداع يسير يحصل به بحمد الله يعني له أجر من الله ويشفى. وأما هناك أمراض يعني سيئة الأسقام وهي تدوم ويبقى سقمها والعياذ بالله. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني في شرحه لهذا الحديث قال من هذه هذا المرض العضال الذي انتشر وهو السرطان والعياذ بالله، فإن هذا من سيئ الأسقام. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بهذه الألفاظ أنه أتى بجوامع الكلم، فكل ما لم يعرف يعني في الزمن الماضي من هذه الأمراض فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه. ولهذا يحسن الإنسان يستعيذ يعني من هذه الأدواء العظيمة. وهذا الحديث صحيح يعني أخرجه أبو داود وصححه الألباني، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من هذه الأسقام ومن الأمراض المؤذية التي يعني تحصل للإنسان يحصل للإنسان بسببها ضعف إما في بدنه أو في النفس، فإن النفس تضعف، وأن الإنسان إذا ابتلي والعياذ بالله يضعف تضعف نفسه وتضعف عزيمته. فالإنسان يكثر من الاستعاذة يعني من هذه الأمور، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية. في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. استعاذ هنا من الجوع والخيانة. الجوع هو شدة الحاجة إلى الطعام، وذلك إما أنه لا يجد أو أنه يصاب بمرض يمنعه من يعني قبول الطعام مع شدة الحاجة إليه. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم به، استعاذ منه. والجوع هو سبب لتغير العقل ولتغير النفس، فإن الإنسان إذا جاع يعني يتغير عقله ويتغير فهمه. ولهذا ذكر العلماء من آداب القاضي أن لا يقضي وهو في حالة جوع أو في حال عطش شديد، لأن الإنسان إذا كان في عطش أو في جوع يعني يضيق عقله وخلقه. وهذا ملاحظ على الإنسان أنه إذا جاع يعني أنه يحصل يعني فيه ضعف. ولهذا أنا أنصح النساء، وما أكثر ما تأتينا يعني الأسئلة من النساء والمشاكل يعني من النساء، أكثرها عندما يدخل الرجل يعني بعد عناء طويل من العمل إلى بيته وهو جائع، فيجد المرأة تطلق لسانها يعني في ذلك الوقت وتكثر من الطلبات، فيضيق صبره ولربما طلقها. فهذه ساعة ليست ساعة مراجعة وليست ساعة مناقشة، وإنما هي ساعة تقدمين له الطعام وتروين يعني عطشه من الماء، وكذلك تسدين حاجته من الطعام الجيد. وعند راحته لا بأس يعني أن تخاطبه فيما يعني تحتاج، لأن بعض النساء لا تحسن التصرف ولا تقدر يعني المواقف، وما من مهما بلغ الرجل يعني من يعني عقل، فإذا اجتمع عليه التعب والجوع ولربما كان مشغول بأمر في عمله، فإذا دخل بيته يريد الراحة ويريد السكن. فإذا قبلته المرأة يعني بشيء من الكلام ولو ترى أنه يسير، فإنه لربما تضجر من هذا الأمر. ولهذا نقول الجوع يعني حالة ينبغي أن تراعى، حتى الرجل أيضا مع زوجته إذا كانت يعني في حال يعني صائمة مثلا وبها جوع ورأيت عليها تغير من خلق، فاعلم أن هذه حالة تعرض لك كما تعرض لها كما تعرض لك. فهذه من الحكمة أن تراعي من بجوارك ومن تخالط، يعني سواء زوجة أو صديق أو زميل، إذا كان به جوع، إذا كان به عطش، إذا كان به مرض، إذا كان ذهنه يعني مشغول بأمر، يجب على العاقل يعني أن تنظر يعني لحال يعني من معك، وتجنب يعني الإثارة في مثل هذه الأحوال. قال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. لماذا ذكر يعني الجوع وقال بئس الضجيع؟ لأنه ملازم للإنسان يعني في مضجعه، ولأنه يقلق نومه ولا يستطيع أن ينام. والإنسان إذا جاع يعني تغير بدنه ولربما لم يستطع النوم يعني من شدة الجوع. ولهذا قال بئس الضجيع، والضجيع هو الملازم الذي يلازم يعني الإنسان حتى في مضجعه، لأن الإنسان قد يفر من التعب ومن الجهد إلى المضجع فيرتاح، لكن الجوع ليس منه مفر، وإنما يكون ملازما للإنسان في مضجعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الضجيع. وبئس كلمة ذم يعني في مقابل نعمة، تقول نعمة الشيء وبئس الشيء، أي أنه بئس الضجيع يعني في أثره على البدن وفي أثره على العقل وفي أثره على الأخلاق وفي أثره على سائر أحوال الإنسان. قال: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. والخيانة هي ضد الأمانة، والأمانة هو حفظ الشيء وتأدية الأمانات. والأمانة في معناها العام هي هذا الدين كله، ولهذا فإن هذا الدين أمانة يعني جعلها الله عز وجل عند الإنسان. فالطهارة أمانة، الصلاة أمانة، الزكاة أمانة، الزوجة أمانة، الأولاد أمانة، اللسان أمانة، يجب عليك أن تحفظ هذه الأمانات. أيضا الأمانات الأخرى، الأموال التي استحفظت عليها، كلها من الأمانات التي يجب على الإنسان أن يؤديها وأن يحذر يعني من الخيانة. العمل الذي نؤديه أمانة، كل ما استودعت عليه فأنت مستأمن. العامل الذي يعني كلف بعمل، بحراسة بعمل، بتادية عمل، فهو مستأمن. الجهاز هذا الذي سلم لك يعني من قبل الدولة ومن قبل الشركة، أمانة أنت مسؤول عنه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة، قال أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لماذا قال البطانة؟ لأن الخيانة والعياذ بالله يبطنها الإنسان في نفسه ويضمرها ولا يظهرها، ولأنه لو أظهر الخيانة ما استؤمن، لكن والعياذ بالله الخائن يعني الغادر يظهر الأمانة ويبطن الخيانة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئسة البطانة، بئسة البطانة الخيانة. ونعم الأمانة يعني يجعلها الإنسان تكون في نفس الإنسان ويستحضرها في نفسه. فالخيانة والعياذ بالله داء خطير، وهي مؤثرة على كثير من الأمور. والخائن لا يستأمن على شيء، يعني لا تستأمنه على عرض، ولا تستأمنه على مال، ولا تستأمنه على سر، ولا تستأمنه على عهد، لأنه غادر. ولهذا يقال أنه ممكن أن يتعامل مع كل أحد إلا مع اثنين، كاذب وخائن. الكاذب ما تستطيع تتعامل معه، يعني يتكلم وأنت لا تدري صدقه من كذبه. والخائن لا تستأمنه على شيء، لأنه قد يغدر بك في أي لحظة. ولهذا ليس هناك شد والعياذ بالله يعني من الأخلاق السيئة من الخيانة ومن يعني الكذب والعياذ بالله. لكن الكذب ظاهر والخيانة باطنة، ولهذا كانت هذه الأمور من علامات النفاق والعياذ بالله. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الخيانة. ومما يعين يعني على تجنب الخيانة أن تتذكر يعني الفضل الذي يحصل يعني للأمين، وأن الإنسان إذا استحفظ على شيء واستودع على شيء وأداه فإن له الأجر العظيم يعني عند الله عز وجل. ولهذا كان هذه الخصلة العظيمة لما كانت يعني لها ما لها من الأثر على الناس، أعظم ما تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل البعثة، كان أمينا، وكان قريش يجعلون أموالهم عنده، وكانوا يعرفونه بالأمانة والصدق، ولهذا كان يلقبونه بالأمين. يعني لاحظوا أن الله لما هيأ هذا النبي للرسالة يعني نشر فضيلته في الأمانة. ولهذا لما جاء هذا الأمين الصادق ويخبر عن رب العالمين فإنه لا يمكن أن يتنزه يعني عن الكذب على الناس ويكذب على رب العالمين. ولهذا لما سمع عقلاؤهم يعني هذا صدقوه وآمنوا به، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لم يتردد وكان عاقلا. ولهذا لما أخبرهم ليلة الإسراء والمعراج فقيل للناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر أنه عرج به إلى السماء، فأخذ الكفار وأهل الخذلان والعياذ بالله يسخرون. فلما بلغ أبو بكر قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صاحبك الذي آمنت به أنه يخبر الآن أنه عرج به إلى السماء، فأرادوا أن يستمينوا أبا بكر وأن يكذب به. قال إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، يعني في الخبر عن رب العالمين، يقول لي قال الله أصدقه في هذا، فكيف لو أصدقه أنه عرج به إلى السماء. ولهذا كانت الإسراء والمعراج فتنة لبعض الناس والعياذ بالله، وهي أيضا تثبيت لبعض المؤمنين. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام اشتهر بالأمانة، وأبو بكر قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. ولهذا كان من ثمار الأمانة اليوم لو أن الإنسان عرف بالأمانة فإن الناس يصدقونه. والأمانة منها أمانة في العلم وأمانة في العرض. الأمانة في العلم أن يكون الرجل أمينا يعني على الكلام، أمينا على النقل، أمينا على نقل كلام الناس. ولهذا لما اشتهر العلماء أو بعض العلماء بالأمانة في هذا، يعني أخذ عنهم بعض خصومهم يعني كلامهم منهم. ولهذا يقال في شيخ الإسلام ابن تيمية أن أصحاب المذاهب الفقهية كانوا يأخذون مذاهبهم منه. يأتيها الحنفي يقول ما مذهب الحنفية في كذا فينقل، يأتيها المالكي، يأتيها الشافعي، يأتيها الحنبلي، فيخبر كل صاحب مذهب بمذهبه، لأنهم عرفوا صدق الرجل. وهذا بخلاف الخائن، فإنك قد تسأله والعياذ بالله عن مذهبه فيفتيك بما يذهب إليه هو. يعني إذا رأى أو قلت له مذهب أبي حنيفة هو لا يراه، يفتيك بما يراه هو أو بمذهب شيخه. فهذه من الأمانة يعني في العلم، وهو أن يكون الرجل مؤتمنا يعني على العلم أمينا عليه. ولهذا أيضا مما قيل يعني في شيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون قال أحدهم إن شيخ الإسلام ابن تيمية خير لخصومه من بعضكم لأصحابه. يعني ابن تيمية لأمانته هو خير لخصومه من بعض الناس لأصحابه. وقد تحقق هذا في أن رجلا كان خصما لدودا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فجاءه من يخبره يوما أنه قد مات، وكأنه أراد يعني أن يرى أثر هذا على شيخ الإسلام وأنه يفرح بموته، فاسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أرسل لأهل ذلك الرجل وقال إن فلان يعني قد مات وأنا مكانه، وعزاهم فيه وقال إن احتجتم شيء فأنا أقوم مقامه، فتعجبوا من شأني وأخذوا يثنون عليه ويدعون له. فهذه من الأمانة، وهو أن الرجل وإن خاصم يعني غيره في يعني العلم أو في مسائل، ولو كان الغير مبطل، فهذا لا يمنع من أداء يعني الحقوق، وأن لا يكون الإنسان يعني شامتا في المسلمين، وإنما تكون خصومته بعدل ولا يخاصم بفجور. وهذه من الآثار العظيمة التي تميز بها هؤلاء العلماء، ونحن في هذه الأيام بحاجة يعني ماسة للتخلق بهذه الأخلاق التي عليها هؤلاء العلماء. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: سمعت من بعض الإخوة أنه يوجد حديث في فضل من أدرك 40 تكبيرة للإحرام في المسجد النبوي متصلة، فهل يوجد حديث بهذا المعنى وجزاكم الله خيرا؟ الحديث الذي يروى من أدرك 40 تكبيرة للإحرام أو 40 صلاة يدرك تكبيرة الإحرام، هذا حديث ضعيف. والحديث الصحيح من أدرك يعني تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا حديث صحيح، وهذا غير مقيد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله. فأنت إذا حرست يعني 40 يوما على تكبيرة الإحرام مع الإمام، كلما كبر الإمام وأنت خلفه في أي مسجد من المساجد، فيرجى لصاحب هذا العمل يعني هذا الثواب. وأما ما يروى أنه من صلى 40 يوما يدرك التكبير 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث ضعيف وليس يعني عليه عمل ولا يعمل به. وإنما الحديث هو ما ذكرت لكم، وهذا ليس خاص يعني بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم عدم صلاة ركعتين قبل خطبة الجمعة؟ ما أدري ما الذي يقصد بصلاة ركعتين. إذا كان يقصد بذلك تحية المسجد، فإنه يجب على من دخل المسجد يعني أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني رجلا يعني لم يصلي فأمره أن يصلي، فيجب عليه أن يصلي. وأما إذا كان يقصد بذلك ما يفعله الآن كثير من الناس، عندما يؤذن الأذان الأول يقوم من جلس في المسجد ويصلي ركعتين وأكثر الناس يصلونها، يعني فهذه ذكر الإمام ابن القيم أنه ليس هناك يعني ما يدل على مشروعيتها،